خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما ذكر في الدرس الفائت أن القرآن منه سور مكية وسور مدنية، لكن ما هو فائدة معرفة المكي والمدني؟ أولا، هذا يدل على العناية الفائقة بالقرآن الكريم، ولا يعرف كتاب على وجه الأرض نال مثل هذه الدراسة. فنستفيد من معرفة المكي والمدني معرفة الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل، فالمدني نزل بعد المكي، فإذا ثبت النسخ فالآية المدنية هي التي نسخت المكية، ورفع حكم المكية وبقي حكم المدنية. نتعرف من خلال دراسة المكي والمدني على مراحل التشريع والتدرج فيه، ونلتمس من خلال ذلك الحكمة من التشريع وفهم مقاصد هذه الشريعة العظيمة. نستفيد من هذا العلم أننا نستطيع فهم القرآن بشكل صحيح، حيث نعرف الظروف التي نزلت فيها الآيات، فمن قطع النص عن سياقه الزمني أو المكاني فقد قطع على نفسه سبيل الفهم السليم. كذلك تتميز كل مرحلة بأسلوب، فنفهم من القرآن كيف نخاطب المشركين أو أهل الكتاب أو المنافقين أو المؤمنين، وكيف نعالج مشكلة الاستضعاف، وماذا نفعل عند التمكين، وكيف التعامل مع المنافقين وأهل الكتاب. نستفيد من المكي والمدني معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد استغرق نزول القرآن 23 عاما رافق فيها جميع أحداث السيرة النبوية. وفي هذا العلم وغيره من علوم القرآن الرد على من طعن في القرآن بالتحريف، فلقد اهتم علماء المسلمين رضي الله عنهم جميعا بمثل هذه العلوم. أيهتم بمثل هذه العلوم ويهمل الاهتمام بحفظ حروفه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ فهذا بعيد جدا. ومعرفة المكي والمدني تكون عن طريقين. الطريق الأول هو طريق سماعي، ومعنى سماعي وهو الذي يتم عن طريق النقل الصحيح عن الصحابي الذي يخبر متى نزلت الآية أو الآيات، أو النقل الصحيح عن التابعي الذي تلقى العلم عن الصحابي رضي الله عنهم جميعا، وهذا علم ليس بحديث بل هو من عهد الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. والطريق الثاني لمعرفة المكي والمدني يسمى بالطريق القياسي، وهو عن طريق الاجتهاد باستقراء ضوابط القرآن المكي والمدني. ومن أجل ذلك حصل خلاف في بعض السور، وكذلك هناك اتفاق في بعض السور. قال أبو الحسن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ: والمدني باتفاق 20 سورة. ها هذه الصور: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، النور، الأحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحديد، المجادلة أو المجادلة، الحشر، الممتحنة، الجمعة، المنافقون، الطلاق، التحريم، النصر. واختلفوا في 12 سورة، وهي الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والمطففين والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والفلق والناس. وما عدا ذلك من السور فهو مكي باتفاق، وعددها 82 سورة. وهناك علم يتعلق أيضا بالمكي والمدني، وهو أن بعض السور المكية فيها بعض الآيات المدنية، والمعنى أن السورة نزلت قبل الهجرة فهي مكية، وبعض آياتها نزلت بعد الهجرة فهو مدني. مثال ذلك: سورة النحل هي سورة مكية، لكن آية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهي مدنية. سورة ياسين هي سورة مكية، لكن آية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم آية مدنية. وهناك أمثلة أخرى، أكتفي بما ذكرت. وهذا إن دل فإنما يدل على مدى اعتناء العلماء من جيل الصحابة رضي الله عنهم جميعا فمن بعدهم بهذا الكتاب العظيم، وهذا تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ويبين أيضا أن ترتيب الآيات في السور ترتيب توقيفي، فقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالآيات ويأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يضع هذه الآيات في سورة كذا في الموضع الفلاني، وكل ذلك بأمر الله سبحانه وبحمده. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.